أحد الأخوة يقول إذا خرج بنية الصيد لكن كلب انطلق من غير نية، هل تصح النية والتسمية بعد الانطلاق؟ لا، إلا عند الأوزاعي كما تقدم. عند الأئمة لابد عند الإرسال يكون فيه نية وتسمية، أما إذا انطلق انفلت منك ما عاد يمديك، إلا الأوزاعي قال إذا انفلت فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب من العلم الشريف وهو خاص بأهل التوحيد والسنة، وهو أعمال القلوب وهي أكل كلمة التقوى. وأهل التوحيد الخلص الحقيقيين هم أهل أعمال القلوب، وليس أهل التصوف ولا ذلك، ما عندهم أعمال القلوب، عندهم الرقص مثل ما تشوفون، عندهم الشرك وعندهم الخرافة. أما الموحد الذي لم يبقى في قلبه مكان لغير الله عز وجل وعرف التوحيد، هذا هو اللي تخرج أعمال القلوب، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكلمة التوحيد، كلمة التقوى تثمر في القلوب ثمار حلوة وأكل. ونحن كما ذكرت في الدرس الماضي نذكر سبع في القلب وسبع مشتركة بين القلب والجوارح. فأول أكل كلمة التقوى إذا رسخت، ولكن لا بد أن نعرف شو معنى التوحيد. معنى التوحيد أن لا يبقى في قلبك إلا الواحد جل وعلا، وهذا الكلام سهل في اللفظ، وعند التطبيق تجد أن في قلبك غير الواحد، تفكر في الناس، تفكر في الدنيا، مو بيعني أن التفكير فيها أن معناه ماك موحد، لا، معناه أنهم يشاركون رب العالمين. هذا معنى الشرك، معنى الشرك أن ما يبقى أحد يشارك رب العالمين حتى في نيتك وفي غضبك، في ما يبقى يشارك أحد، لأنه ما أحد يشاركه في خلقك. فمعنى التوحيد أن لا يشارك رب العالمين أحد، خاصة الشيء اللي فيه ألوهية، يعني فيه ميل أو خضوع أو كذا. التوحيد نفيس عزيز والله، أنه هو اللي تبذل فيه الأعمار. كل مرة تفكر تجد أن فيه شريك لرب العالمين، أنت ما تدري، الهوى أحيانا شريك والدنيا شريك والناس الناس الناس. أكثر ما يضر الموحدين الناس، يفكر فيهم وفي إرضائهم وفي يعني سقوط الجاه عندهم وفي مدحهم وفي ذمهم، هذا أشركت رب العالمين. ولكن عاد الشرك أيضا في أصغر وفي أكبر، ولذلك صدق سفيان لما قال آخر شيء من الدنيا يخرج من القلب الناس، آخر شيء يخرج من القلب، آخر شيء، يعني إذا وصلت إلى مرتبة الولاية الناس هو آخر شيء يطلع. وقال: اختبرنا أبواب الزهد فوجدنا عليها زحام، فلما جئنا إلى باب الزهد في الرياسة والفخر عند الناس والشرف وجدناه خالي، ما عنده حتى العباد والزهاد، تجد قلبه مليء بالناس يمدحونه ويعظمونه وكذا، والشرف عندهم والألم عنده، سقوط الجاه عندهم، وتجد. فمسألة الناس هي آخر شيء يخرج من القلب. ولذلك الخليل عليه السلام: لا الناس ولا الملائكة، انتهى كل شيء، ما عاد فيه أحد في القلب إلا الله عز وجل. يقول لجبريل: ألك حاجة؟ يقول: لك لا، منك لا، ما يريد شيء. يعني هذا هو اللي وصل غاية، ولذلك اصطفى الله واتخذ خليل، قرت عين أم إبراهيم، هذا ما عاد بقي في قلبه ولا ذره لغير الله. قال له ربه: أسلم، أسلم قلبك وقالبك. قال: أسلمت لرب العالمين. انتهى. التوحيد يثمر الإسلام، إذا أيقنت واجتهدت لا يكون في قلبك إلا الواحد ستسلم وتسلم. ومن ذلك التوكل، التوكل هو ثمرة حلوة للتوحيد. الآن لو شفتوا واحد يعني نديم ملك من الملوك والملك يحبه ومقربه، يقول له أبد اللي تأمر به تراه يعتبره منتهي، كيف تشوفون عزة هذا الشخص؟ عزة كذا وثقته واعتزاز بنفسه، هو متكي على الملك. تجد حتى عن جماعته كل ما قال له واحد شيء قال الموضوع اعتبره منتهي خلاص. ليش؟ لأنه هو وراه ملك يعطيه اللي يبي، وهو متوكل عليه أو متكل عليه أو متكل على ثقته فيه أو محبته له. فيكون عنده حالة من الرضا والثقة والإقدام والعزم، وحتى تجد حتى عباراته يقول اعتذر الموضوع منتهي خلاص، لأنه فيه ملك أبد هو يمضي له لله المثل الأعلى. المتوكل ترى هذه نفسيته، المتوكل الحقيقي هذه نفسيته إذا كان متكل على الله عز وجل. ولذلك الاتكال يعني كوني متكل على فلان غير متوكل عليه، ما يكون التوكل إلا على الله. توكلت على الله، ما تقول توكلت على فلان، تقول وكلته، اتكلت على الله ثم عليه، على الله ثم عليه، لكن توكلت على الله. المتوكل هو كذا، أعز مكان في الدنيا مكان المتوكلين، تجده عنده عزة وعنده اعتزاز. يتوكل على الله فهو حسب، يعتبر الموضوع منتهي إذا كان متوكل حقيقي. حال ثقة، ثقة في الله، حال حسن ظن مثل ما أخذنا في الفتية أهل الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، مع أنه غار في رأس جبل لا حول لا نهر جاري ولا حول طعام ولا شراب، لكن عندهم ثقة تفويض وعزة واعتزاز، هذا هو التوكل. وسببه صحة التوحيد، معرفة الرب جل وعلا، معرفة حقيقية أفعاله، لأن ربك على صراط مستقيم. يعني لله المثل الأعلى، المثل السابق الملك بشر، يمكن يبدو له بدوات، يمكن ينقلب عليك، يمكنك تقول واحد يعتبر الموضوع منتهي يقول الملك لا قبل، فأنت توكلك على الملك مو مثل بشر على بشر، والبشر مو على صراط مستقيم، كل يوم يطري اللي طاري. لكن المتوكل على رب العالمين على صراط مستقيم، ما يمكن يغير سنته ولا يغير. إذا جاء بلاء منك أنت، فلذلك ما ظنكم بشخص متكل على الله عز وجل؟ إن هاجر متكل على الله، كما قال الخليل إني ذاهب إلى ربي سيهدين، متكل عليه حتى في الهداية، في الثبات، في الهجرة، في الرزق، وفي السعة، في كل شيء. لكن الإنسان يؤتى من ضعف توحيده، عنده منازعة، يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن الأنظمة، الناس، الدنيا، الملك، لا بيطلعون بيجيبون، فهو المنازعة هذه من ضعف التوحيد ولا شك. ولا إذا كنت أنت ذاهب إلى ربك، الله عز وجل ما قال إنك ذاهب للبلد الفلاني، قال ذاهب إلى ربي، وقال الخليل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، مهاجر، الخليل يقول مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وإذا كان مقامات ستأتي، فيقول سببه صحة التوحيد وجودة العقل، لأنك أنت الآن تتكل على الملك القادر العليم الحميد، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا أنت اتخذت الأشياء اتكل عليه، من يتوكل على الله فهو حسب، إن الله يحب المتوكلين. وسببه حسن العلم بالله، كيف يفعل، كيف يأمر، كيف كذا، كيف، وإحسان الظن به، ما يمكن تتوكل عليه إلا أنت محسن الظن به ومحبته. والتوكل أيها الإخوة يعني حال في السير إلى الله، هو أول الطريق هو آخره، التوكل هو أول الطريق هو آخره، لأن التوكل يجمع مقامات الإيمان كلها، يجمع حسن الظن والمحبة والرضا والقبول، يجمع أشياء كثيرة. فلذلك تجده أوسع مقام يجتمع فيه الناس في سيرهم إلى الله، وأعلاه أضيق شيء، ما تجد فيه إلا الخليل، والخليل اللي توكلوا على الله حق توكله، اللي ما عاد في قلوبهم شيء ولا منازع، قال رب أسلم قال أسلمت، قال رب صدق قال صدقت، قال رب أيقن قال أيقنت، ما عاد ينازع. لكن أول الطريق لا واسع، ولذلك كل الناس يتوكلون، كل الناس يتوكلون، لكن بعضهم يتوكل في رزقه الدنيا، وبعضهم يتوكل في إقامة الملة، وبعضهم يتوكل في إقامة ملك، وبعضهم حسب همته. يقولون حتى ترى اللصوص يتوكلون، لكن توكلوا بس، مهربين دائم، مهربين هذول، يحمل حملة يقول توكلنا على الله، يا سجن يا غناء. فهو مسألة التوكل موجودة عند أي مسلم، يعني فيه جزء يفوضه لله، حتى لو كان مخطئ في أمره يفوض أمره لله، يقول هذا فوضنا، لكن قد يكون لكن التوكل موجود. أما التوكل الحقيقي توكل تأويل ركن شديد، ما تتزعزع ثقتك بالله، لأن أي خطورة تأتيك أن حبل الثقة يهتز، حبل الثقة اللي بين العبد وبين ربه يحصل فيه اهتزاز، تقول والله يمكن، مو بيمكن، ربك على صراط مستقيم، يمكن منك أنت، اعرف ربك واعرف نفسك وتوكل على الله عز وجل وابذل السبب، مو شوف الطير كيف، الله أن الطير هذا من عجب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، قال بعض السلف لا تحمل هم رزقها، ابن آدم ما يرقد الليل يتقلب، ما عندي فلوس منين يجيب فلوس، ما عشيت العيال، والطير تأوي إلى عشاشها المغرب وتنام، وهي ما في العش إلا العيدان هذه، ما في شيء العش، بكرة يجي رزقه معه، إذا تشوفونها تسبح مع المغرب تسبح لين تنام تغفو إغفاءة الطير، وإذا انبلج الصبح تسبحت ثم انطلقت، ولا تموت إلا في أجلها، تغدو خماصا وتروح بطانا، بعدين رزق يوم بيوم، ما تحمل هم رزقه. الطير عقل بني آدم، ابن آدم ما ينام يفكر ويمكن الله يخلف بعاته معي، يمكنني ما يحصل شيء، يمكن لا، فأنت ابذل السبب وتوكل على الله عز وجل. اللي يترك السبب متواكل متكل على أزواد غيره، كما قال أهل اليمن نحن المتوكلون، قال أنتم المتواكلون، اتكلتم على أزواد الناس يحجون بدون زاد، يقول احنا متوكلين، قال لي أنتم متوكلين صحيح، بس متوكلين على زاد الرفق يطعمونك، ابذل السبب توكل على الله عز وجل. فالتوكل سبحان الله مثل ما في حديث البراء، أنك تقول عند النوم اللهم إني وجهت وجهي إليك، شوف هذا هو تعريف التوكل، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. خلاص هذا هو الإسلام، هذا هو الاستسلام، هذا هو التوكل. فالتوكل أيها الأخوة تراه شريف شريف، وهو إذا قسته تقيس مع التوحيد، إذا كان ما في قلبك إلا الواحد وعرفته زين، ليش تخاف؟ ليش تنازعك نفسك؟ أنت الآن لله المثل الأعلى، لو ترسل لك واحد ثقة في موضوع وأنت عاقل يعني ما عندك وسواس، واحد ثقة وقادر، قلت له بالله الموضوع هذا تخلص لي، قال خلاص اترك الموضوع ازهله، تجدك خلاص تنسى الموضوع، إذا كنت أنت ما عندك وسواس تنسى، لأنك أرسل حكيما ولا توصل. فكيف إذا كنت أنت متوكل على رب العالمين؟ ليش المنازعة ذي والخوف والتردد؟ ويمكن لكن بشرط ترى رب العالمين يعطيك اللي ينفعك حسب علمه هو، مو بحسب علمك أنت، هذه اللي أحيانا تضر بالإنسان، يا رب أبغى الشيء الفلاني، طيب خلق الإنسان ضعيفا، الشيء الفلاني ترى يضرك، ما يصلح لك الآن يصلح لك بعدين، لا يا رب أبغى هذا يزن على شيء معين، هو ضعيف التفكير ما يعرف العاقبة ما يعرف المستقبل. فلا المتوكل يتوكل على الله عز وجل أنه يختار له الأصلح له، حتى لو في أشياء مرة جاءت في الطريق عاقبتها حلوة، لو في عقبات سيأتي بعدها الفرج، دائما حبل الثقة بالله ما يهتز، حتى لو جاء صعوبات في هجرته في جهاده في طلب العلم في عبادته، لو جاء صعوبات الدنيا كل شيء يهتز إلا حبل الثقة في الله، أكيد أن الله عز وجل كما قال لأصحاب الجنتين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، مدام فاتت في شيء أحسن، في شيء أحسن دائما في المستقبل أحسن، ورب العالمين هو اللي يدبر، ولذلك في الدعاء له الملك وله الحمد، مالك وحميد على كل شيء قدير، ليش ما توكل عليه؟ توكل التام إذا كان مالك وحميد على كل شيء قدير، كل شيء قدير أمره في قول كن، فدائما ضعف توكلنا من ضعف التوحيد وضعف علمنا بالله، تجد الواحد حبل الثقة في الله مهزوز، وهذه كارثة، حبل الثقة بالله مهزوز، كل ما جاء شيء قال وش، مثلا اللي هاجر تأتي عقبات في دار الهجر، ما كل واحد يعني، الصحابة اللي هاجروا جلسوا 7 سنين في مجاعة حتى أكلوا الحمير في خيبر، يعني خيبر هي الفاصلة، هي اللي بدأ الناس يتنفسون بعده. ولذلك كان الصحابة بعد خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات فأنا أقضي دينه، وقبل كان ما يصلي على المديون. خيبر متى؟ خيبر قبيل فتح مكة، قبيل بين الحديبية وبين فتح مكة 7 سنين، والمهاجرين ما وجدوا قدامهم أرض مفروشة بالورود، وجدوا خلاص، لا صحيح أنهم وجدوا سعة في دينهم، في دينهم، ولكن فيه شدة، يعني حتى هم مستحيين من الأنصار، والأنصار يقولون احنا نكفيكم العمل ونعطيكم نصف الثمرة، قالوا لا، يعني فيه، وكانوا يقول دلنا على السوق ويعملون ويجتهدون، بس كان في مجاعة عامة عليهم على الأنصار، في ضنك، في خوف، بدر خوف، أحد خوف، الأحزاب خوف، رعب، كما قال تعالى جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. بعدين جاء الله بالسعة، توسعوا فيما بعدهم أولادهم، فالشاهد أنهم كل ما تمر بهم من الصعوبات كل شيء عندهم يهتز إلا حبل الثقة في الله ما يهتز، إن الله مخبأ لنا شيء أحسن منا ما نحن فيه، لكن صبر توكل. لذلك دائما آيات الهجرة دائما مع الأمرين هذه، لأن ما في هجرة تقوم إلا بالأمرين هذه. قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، وأعظم الظلم أن تسمع سب الله في بلدك، هذا ظلم، هذا أكبر انتهاك لحريتي أنا، لأن أنا عبد، كيف الحين أنا ما أرضى أحد يسب أبوي ولا لا، البلد اللي يسب فيه أبي ولا أمي ولا يلعن ولا يشتم، إذا ما قدرت أنتصر أترك، أما أني في عاقل يجلس في بلد يلعن أبوه وأمه كل يوم وفي الطريق وهو جالس ما يجلس، ولا قبيلته، طيب أعظم منها حق رب العالمين، كيف أجلس في بلدي يلعن فيه الله ويسبع ويذب الله، ما أقدر، ظلموا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، من القائل؟ الملك الحميد القدير، ومن أصدق من الله قيل، لنبوئنهم في الدنيا، في الدنيا أول شيء قطعا حسنة، لكن الحسنة مو بنت اللي تحددها، ولا لا تحدد مكانها ولا زمانها ولا نوعها، الحسنة بالنسبة لك أنت ولفلان وفلان يحددها رب العالمين، هو اللي يعرف الحسنة لك والحسنة لغيرك. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم توكل. ما في هجرة إلا بالصبر والتوكل. وقال تعالى والذين هاجروا في الله في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه، الدنيا وفي الآخرة، سواء قتل أو مات ليدخلنهم مدخلا يرضونه، فهذا هو معنى التوكل. نعم، أو بعض معانيه، ولا التوكل ما ينقطع الكلام فيه، لأنه والله هو أول الطريق وآخره، وهو اللي يدلل على أن كلمة التقوى راسخة في قلبك، إذا أتتك هذه الثمرة فاعرف أن أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما إذا كان توكلك مهزوز أعرف أن الشجرة نفسها تهتز ما ثبت أصلها، وهذا في الثمرات كلها، إذا كان مهزوزة فأصلها مهتز ما بعد ثبت، لأن الله وصف الشجرة وش قال؟ أصلها ثابت وفرعها السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. نعم، صلى الله عليه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الأولى التوكل، التوكل على الله حال عزة واعتزاز وثقة وتفويض، وسببه صحة التوحيد وجودة العقل وحسن العلم بالله وإحسان الظن به ومحبته، ومعناهما في حديث براء مرفوعا: اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. ولذلك قال: اجعلهن آخر ما تقول قبل منامك، كل ليلة اجعلها آخر ما تقول، لأن هذه هي الإسلام، هذا هو التوكل، هذا هو التوحيد، اجعلها آخر ما تقول: وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، اجعلها آخر ما تقول. نعم، وقول الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. نقطة، شوف الآية سبحان الله كيف بعضها مركب على بعض، ولله غيب السماوات والأرض، والثانية وإليه يرجع الأمر كله. نقطة، سبحان الله العظيم، إليه يرجع الأمر كله، النتيجة فاعبده وتوكل عليه. اي هذا هو العاقل يفعل، ما دام انه له غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. هذا اللي يقول الشيخ محمد، العلم والقدره تعود اليها جميع الاسماء والصفات، الغيب عنده والقدره عنده، يرجع الامر كله اليه. اذن العاقل يصل الى هذه النتيجه، اعبده وتوكل عليه. هنا قرن العباده بالتوكل. نعم. وما ربك بغافل عما تعملون، معنى يرجع الامر كله، الماضي والمستقبل والامر والنهي والقدر والشرع، الامر كله الماضي عنده والمستقبل عنده والحاضر عنده، كلش عنده، اليه يرجع الامر كله. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت، يمكن تتوكل على واحد ويموت، من حين أهل الدنيا يقولون أحيانا وضع البيض في سلة واحدة، راها إلا على شخص وزير ولا أمير ولا ملك ومات الملك، كل ما بناه ينهدم، يجي واحد ثاني ما يعرف هذا ويرميه. رب العالمين حي لا يموت ولا ينام ولا يغفل عن خلق، إذن هذا هو اللي يتوكل عليه، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عن خلقه ولا جزء من الثانية، دائم يسمع ودائم يبصر ودائم يفعل ودائم فعال ما يريد، هذا هو اللي يتوكل عليه. نعم. وسبح بحمده، سبح بحمده جل وعلا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سبحانه. نعم. وقول الله تعالى قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، قل هو الرحمن جل وعلا آمنا به وعليه توكلنا. شوف دائما التوكل يجي مع العبادة، يأتي مع الإيمان، يأتي مع التسبيح، يقرن بأعظم الأمور. نعم. فستعلمون من هو في ضلال مبين، الخسران اللي ما يعامل رب العالمين، هو الخسران، الخسران اللي ما يعامل رب العالمين، ما يتعرف عليه ولا يعامله، هذا خسران، هذا لا آمن ولا توكل ولا عرف، هذا ضايع. ستعلمون من هو في ضلال مبين. نعم. وقول الله تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكل على الله عز وجل. نعم. وأعظم مقامات التوكل ما كان في أمر إقامة الملة والدين. نعم. توكل على الله في رزقك، توكل على الله في صلاح ذريتك، توكل على الله في إحسان خلقك، توكل على الله في كل شيء، لكن عاد أعظم شيء أن تتوكل على الله في إقامة دينه، إقامة ملة إبراهيم، رغم من الناس تركوها واستثقلوها وكذا، ومثل ما قامت الرسل، الرسل تقوم في أعين عمي وأذان صم وقلوب غلف، شوي شوي شوي بالصبر والتوكل يردونهم إلى الجادة. والأمر الأول فاللي يقوم في الناس يريد أن يداوي مرضاهم وأن يردهم إلى الجادة يحتاج صبر وتوكل، تصبر على الناس وتوكل على الله عز وجل. فلذلك دائما الرسل في إقامة الملة وإقامة الدين ما يغفلون عن التوكل على الله عز وجل. اسمعوا ايش يقولون. نعم. وقول الله تعالى نوح عليه السلام يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. نعم. وقال عن إبراهيم عليه السلام والذين معه عليهم السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نعم. قال عن هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شوف هذا سبحان الله خاتمة الآية جاءت في التوكل، لأن مثل ما قلت لكم المشكلة في الاتكال على البشر لله المثل الأعلى، إن البشر مو على صراط مستقيم، يمكنك تركن إليه ويخلف الظن فيه، ما توقع ردة فعله. لكن قال هود إني توكلت على الله ثم قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني أنت الآن ما يمكن يكون رهانك خاسر إطلاقا، ولا يمكنك تقامر أصلا، على صراط مستقيم تعرف وش كأنك ترى ماذا سيفعل جل وعلا. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه، أرى بجميل الظن كأني أشوف وش سيفعل. نعم. وقال عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال عن شعيب عليه السلام وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال عن محمد عليه الصلاة والسلام: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. وقال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بالمناسبة هذه الآية من قرأها 7 مرات أو الذكر هذا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات. نعم. السلام عليك. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس أرعبوهم، خوفوهم، قالوا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المتوكل دائما عزيز، ولهم كانوا قلة، وقالت قريش رجعت الآن تستأصلكم وأنتم جرحى وقاتل بعد أحد، فزادهم إيمانا من حسن ظنهم بالله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أي أيوة والله نعم الوكيل، إذا توكلت عليه نعم الوكيل. نعم. وقالت الرسل كافة: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الرسل يقولون أنهم يتوكلون على الله عز وجل، ثم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. شوف الربط بين هذه وهذه، ليش ما نتوكل على الله؟ وما لنا، يعني يتعجبون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون. دائما التوكل أخو الصبر، لازم توكل وصبر سبحان الله يثمر أحسن الثمرات. ولنصبرن على ما آذيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا كان الله قد هدانا فإننا نتوكل عليه، لأن رأينا منه الخير، رأينا منه أنه ابتدأنا بالنعمة ونحن ما سوينا شيء، جعلنا مسلمين، هو ابتدأنا بالخير، هو اللي أعطانا إشارة القبول، إشارة الرضا إذا نحن استقمنا، هو اللي أعطانا إشارة أن نقبل عليه، فلماذا لا نتوكل عليه؟ لا، المثل الأعلى، لو في ملك من الملوك يرسل لك يقول خلوا فلان يجيني ويبشر باللي يبي، هو اللي يعطاك الإشارة، خلاص أنت أكيد أن إذا كان أنت بتروح، هو اللي ناداك، رب العالمين هو اللي ناداك، هو اللي هداك وجعلك مسلم وجعلك على هذا. إذا لماذا لا توكل عليه وتقبل في إقامة الدين وإقامة الوجه لله عز وجل، تسلم نفسك، توجه وجهك وتلجئ ظهرك وتفوض أمرك له؟ ليه؟ وهو اللي أعطاك بداية القبول، وفق للهجرة، وفق للعلم، وفق للعبادة. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. السادسة إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله أن يرزقنا هذا الأمر. ونحن مثل ما قال ابن القيم: نصف ولم نذق. ابن القيم في المدارج يقول: نحن نصف ولم نذق، إنما نسمع ما قال اللي ذاقوا، لكن نسأل الله لا يحرمنا فضله، نسأل الله لا يحرمنا فضله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.